وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا الدنيا ربنا السَّعَادَةِ